السائل يسأل عن التكبير في صلاة الجنازة ورفع اليدين. التكبير في صلاة الجنازة، خلوا بالنا، صلاة الجنازة ليست صلاة عيد، فلا رفع فيها للصوت إلا للإمام فقط، المأموم لا صوت له، يسمع فقط. وتكبيراتها رفع الصوت كما قلت للإمام. هل نرفع اليدين مع كل تكبيرة أم لا؟ محل خلاف في الفقه. وما يطمئن قلبي إليه، نرفع اليدين إماما ومأموما في التكبيرة الأولى فقط. طب بعض الناس يرفع في كل تكبير، لا بأس ولا حرج، قلت الأمر محل خلاف. أما صلاة العيد غير صلاة الجنازة، فرفع الصوت فيها على الإمام والمأموم، لأنها شعيرة من الشعائر، كل من يصلي يرفع صوت على الإمام، الله أكبر، المؤمن الله أكبر، وهكذا، إلا صلاة الجنازة.